هنا القاهرة. خطوف الأدب من كلام العرب. خطوف الأدب من كلام العرب برنامج أسبوعي يكتبه عبد المنعم خلف الله ويخرجه رضا سليمان. قابلت اليوم صديقا من الذين أسعد كثيرا بلقائهم أو بالجلوس معهم. وما سبب هذه السعادة يا ترى؟ سببها أن صديقي هذا شاعر، ولكن ليس كأي شاعر من الذين أعرفهم. ولماذا؟ ذلك لأنه صاحب موهبة فذة، ففي مقدرته أن يرتجل الشعر في أي موضوع وفي أي مناسبة. هو إذن ذو فطنة ويقظة وصاحب بديهة حاضرة. أجل، وإن البديهة والارتجال متقاربان، ولكن بعض الدارسين أو الباحثين ميزوا كل واحد منهما عن الآخر. وقد سأل رجل علي بن ظافر الأسدي صاحب كتاب بدائع الزهور: ما هو الارتجال في نظرك يا ابن ظافر؟ الارتجال في نظري هو أن ينظم الشاعر ما ينظم في أسرع من خطف البارق واختطاف السارق، وأسرع من التماح العاشق ونفوذ المارق. هكذا؟ نعم، حتى يخال ما يعمل محفوظا أو مرتبا ملحوظا من غير حاجة إلى كتابة أو تعلل بتقفية. فهل هناك فرق بين الارتجال والبديهة؟ البديهة والارتجال متقاربان، إلا أن أهل الصناعة ميزوا كل واحد منهما عن الآخر. فماذا إذن عن البديهة في نظرك؟ البديهة هي أن ينزل الشاعر عما قلناه عن الارتجال قليلا ويفكر مقصرا، ولهذا فإن أهل الصناعة يرون أن البديهة أدنى مرتبة من الارتجال وأقل منه طبقة. الآن وقد عرفت ما قيل عن الارتجال والبديهة، فإني أحب أن يكون حديثنا اليوم عن الارتجال والمرتجلين. يسرني هذا، ومن المهم أن تعرفي أولا أن العرب كانوا بفطرتهم شعراء، ولهذا فإن ارتجال الشعر كان عندهم أمرا طبيعيا وميسورا. هذا شيء طبيعي. من ذلك أن أبا الطيب المتنبي له كثير من شعر الارتجال الذي خلقته بعض المناسبات الطارئة. فهل عندك الآن من شعره المرتجل شيء؟ نعم، فذات يوم وفد على سيف الدولة الحمداني شاعر من أهل بغداد، ورفع إليه أبياتا يذكر فيها فقرة، ويزعم أنه رأى هذه الأبيات في منامه. ومن هذه الأبيات: كان رسم الثناء مني شعرا فاق حسنا كلؤلؤ في نظامي، لم يقدر لقاؤك اليوم فاستظهرت فيه بالكتب والأقلام، فتفضل به ووقع فإني موثق الحال في يد الأعوام. زادك الله رفعة وعلوا وسرورا يبقى على الأيام. فدفع سيف الدولة الحمداني الرقعة إلى أبي الطيب المتنبي قائلا: وقع أنت يا أبا الطيب بما يقتضيه المقام. فماذا كان توقيع أبي الطيب؟ إن توقيعه كان أبياتا مرتجلة من نفس وزن وقافية ذلك الشاعر: قد سمعنا ما قلت في الأحلام، وأنلناك بدرة في المنام، وانتبهنا كما انتبهت بلا شيء، وكان النوال قدر الكلام. كنت فيما كتبته نائم العين، فهل كنت نائم الأقلام؟ أيها المشتكي، إذا قدر الإعدام هل رقدة مع الإعدام؟ افتح الجفن واترك القول في النوم، وميز خطاب سيف الأنام الذي ليس عنه مغن ولا منه بديل ولا كما رام حامي. كل آبائه كرام بني الدنيا، ولكنه كريم الكرام. كان عبد الله بن علقمة فتى من بني عامر بن عبد مناف يحسن ارتجال الشعر، وذات يوم خرج مع أمه لتزور جارة لها، وكانت لهذه الجارة بنت يقال لها حبيشة بنت حبيش من بني عامر أيضا. ورأى عبد الله هذه البنت فقال في نفسه: كم هي جميلة، ولهذا فإنها وقعت في نفسي. ثم انصرف عبد الله وترك أمه عند جارتها ساعات، ثم عاد ليرجع بها إلى بيتها، فوجد حبيشة قد زينت لحضور حفل عرس في الحي. إن إعجابي بحبيشة قد زاد. وخرج بأمه إلى الطريق، فإذا بالسماء تمطر، وأهل البادية يفرحون كثيرا بالمطر ويعتبرونه هدية لهم من الله. ولهذا فإن عبد الله قال مرتجلا: وما أدري، بلى إني لأدري، أصوب القطر أحسن أم حبيش؟ حبيشة والذي خلق الهدايا، وما عن بعدها للصب عيش. وسمعت أمه ما قال فتغافلت عنه وكرهت قوله، ثم مشى يا مليا فإذا هو بظبي على ربوة من الأرض، فقال: ليها عليه. أحضرت زوجة العم ابنتها وقد زينتها وأدخلتها على عبد الله، فلما رآها أطرق، فقالت له أمه: أيهما الآن أحسن يا ولدي؟ فقال مرتجلا: إذا غيبت عني حبيشة مرة من الدهر لم أملك عزاء ولا صبرا، كأن الحشا حر السعير يحش. وكثر قوله من الشعر فيها، ومن ذلك قوله: حبيشة هل جدي وجدك جامع بشملكم شملي وأهلكم أهلي، وهل أنا ملتف بثوبك مرة بصحراء بين الأثلتين إلى النخل، ومرتشف من ريق ثغرك مرة كراح ومسك خالطا ضرب النحل. كلمة الأثلتين التي ذكرها الشاعر في البيت الثاني هي مكان به ماء وشجر لبني سليم، وضرب النحل هو عسل النحل. لما عرف أهل حبيشة خبرها مع عبد الله، حجبوها عنه مدة وهو يزيد غراما بها، فقالوا لها: أعطيه موعدا ليقابلك عند الصرحة، فإذا أتاك فقولي له: نشدتك الله، إن كنت أحببتني فما على الأرض شيء أبغض إلي منك. أجل، قولي له هذا ونحن سنكون في مكان قريب نسمع ما تقولين. فواعدته حبيشة وجلست عند الصرحة، وأقبل هو لموعدها، فلما دنا منها دمعت عينها والتفتت إلى حيث أهلها جلوس، فعرف أنهم قريب، فرجع وبلغه ما أمروها به أن تقوله، فأنشأ يقول مرتجلا: فلو قلت ما قالوا لزدت بكم جوا على أنه لم يبق ستر ولا صبر، ولم يك حبي عن نوال بذلته فيسليني عنه التجنب والهجر، وما أنسى من الأشياء لا أنسى دمعها ونظرتها حتى يغيبني القبر. لما ولي الخلافة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه جاءه الشعراء، ولكنهم لم يستطيعوا الوصول إليه. ثم جاء عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وعلى رأسه عمامة قد أرخى طرفيها، فدخل فصاح به الشاعر جرير: يا أيها الشيخ المرخي عمامته، هذا زمانك، إني قد مضى زمني، أبلغ خليفتنا إن كنت لاقيه أني لدى الباب كالمصفود في قرني. المصفود في قول الشاعر كالمصفود في قرني من صفد، أي شد وأوثق، ومعنى في قرني من قرن، أي جمع الشيء بالشيء. لما سمع الشيخ عون بن عبد الله ما قاله الشاعر جرير، فإنه لما دخل على الخليفة عمر بن عبد العزيز استأذن لجرير فأدخله عليه. وكان جرير قد هيأ لعمر شعرا، فلما دخل عليه غيره وقال مرتجلا: إنا لنرجو إذا ما الغيث أخلفنا من الخليفة ما نرجو من المطر. نال الخلافة إذ كانت له قدرا، كما أتى ربه موسى على قدري. أأذكر الجهد والبلوى التي نزلت، أم أكتفي بالذي بلغت من خبري؟ ما زلت بعدك في دار تعرقني، قد طال بعدك إصفادي ومنحدري. ثم قال مستعطفا قلب الخليفة: كم بالمواسم من شعثاء أرملة، ومن يتيم ضعيف الصوت والبصر، يدعوك دعوة ملهوف كأن به خبلا من الجن أو مسا من النشر، ممن يعدك تكفي فقد والده كالفرخ في العش لم ينهض ولم يطر. النشر في قول جرير أو مسا من النشر جمع نشرة، وهي الرقية. ونقضي الآن لحظات مع بعض الطرائف، ثم نواصل حديثنا عن الارتجال والمرتجلين من الشعراء. لا بأس، فهاتي إذن ما عندك من الطرائف. في إحدى الشركات جرى انتخاب لاختيار أعضاء مجلس الإدارة، وبعد ظهور نتيجة ذلك الانتخاب جلس نفر من الموظفين والعمال وصاروا يتحدثون عن نزاهة الانتخاب، فقاطعهم واحد منهم قائلا: من فضلكم لا تتحدثوا عن النزاهة. ولماذا؟ لأني كما تعرفون قد رشحت نفسي، ولا أخفي عليكم أنني قد زورت 3 بطاقات باسمي. هكذا؟ نعم، وبالرغم من ذلك فقد ظهرت النتيجة وفوجئت بأني لم أخذ صوتا واحدا. تصوره نزاهة. قال المخرج لمؤلفة أحد الأفلام: إن القصة جيدة ولكنها غامضة، غامضة في بعض الأجزاء، ولهذا لابد أن تعيدي كتابتها بحيث يفهمها أغبى الناس. فقالت المؤلفة: لا بأس، ولكن ما الذي استعصى عليك فهمه في القصة؟ قال أحدهم لصديقه مفتخرا بقوة ذاكرته: من فضل الله علي أنه وهبني ذاكرة قوية جدا، ولهذا فإن كل شيء يدخل عقلي لا أنساه أبدا. حسن جدا، حسن جدا، فأنت إذن تذكر 20 جنيها التي اقترضتها مني في الأسبوع الماضي؟ كلا، إنني لا أتذكرها. ولماذا بحق الله؟ حدث هذا لسبب بسيط. فما هو هذا السبب؟ هذا السبب هو أن 20 جنيها التي ذكرتها الآن لم تدخل عقلي، بل دخلت جيبي. ونعود الآن إلى الحديث عن الارتجال والمرتجلين. كان عبد الله بن الحشرج سيدا من سادات قريش وأميرا من أمرائها، وكان مفرطا في السخاء لا يبقي على شيء. فقالت له امرأته تلومه: إن ما تفعله في مالك هو التبذير بعينه، وأنت تعرف طبعا أنه من الأمور التي قبحها الله وحذر عباده المؤمنين منها. هنا وفي ارتجال قال لها: سأجعل مالي دون عرضي وقاية من الذم، إن المال يفنى وينفد، ويبقي لي الجود اصطناع عشيرتي وغيرهم، والجود عز مؤبد، ومتخذ ذنبا علي سماحتي بمالي، ونار البخل بالذم توقد، يبيد الفتى والحمد ليس ببائد، ولكنه للمرء فضل مؤكد، ولا شيء يبقى للفتى غير جوده بما ملكت كفاه والقوم شهدوا، ولائمة في الجود كفكفت غربها وقلت لها: بني المكارم أحمد. فعش ناعما واترك مقالة عاذل يلومك في بذل الندى ويفند، وحسب الفتى مجدا سماحة كفه، وذو المجد محمود الفعال محمد. ومعنى كفكفت غربها خففت حدتها. وذكر بعض الناس لعبد الله بن الحشرج أن ابن عم الله يعيبه. وفي نفس المجلس الذي علم فيه ابن الحشرج بما يقوله عنه ابن عمه، جاء ابن العم فقال له ابن الحشرج مرتجلا: أطل حمل الشناءة لي وبغضي، وعش ما شئت فانظر من تضير، فما بيديك خير أرتجيه وغير صدودك الخطب الكبير. إذا أبصرتني أعرضت عني، كأن الشمس من قبلي تدور، وكيف تعيب من تمسي فقيرا إليه حين تحزبك الأمور. من شعراء مصر وممن قالوا الشعر المرتجل عزيز فهمي، الذي درس الأداب والحقوق معا في الجامعة المصرية، وحصل على درجة الدكتوراه من باريس عام 1938. وذات يوم وبينما هو جالس في إحدى الحدائق الكبيرة بالقاهرة مع نفر من أصحابه، جاء رجل مشهور في قراءة الكف وأمسك بكف عزيز وصار ينظر فيه بتمعن، ثم سأله عن اسمه واسم جده أيضا، فقال له عزيز فهمي: يا قارئ الكف، ماذا أضمر القدر، ولا عليك إذا لم يصدق الخبر، وما اهتمامك باسمي؟ هبه عنترة وهبه زيدا، وجدي عمرو أو عمر، عليك بالكف، فاقرأ بين أسطرها ماذا يدل عليه الخط والأثر. أطالع اليمن أن الخط متصل، وآية النحس أن الخط منبتر، خبر عن الفأل لا تشفل، فسانحة عندي كبارحة والشر ينتظر. هل أنسأ الله في عمري إلى أجل يلح فيه علي الهم والكبر؟ وهل أبلغ آمالي وأبعدها عندي كأقربها نائم ومحتضره؟ هبني ظفرت بآمالي على ضمائن. إذا ارتويت فماذا يعقب الظفر؟ من شعر الارتجال ما كان في مساجلة طريفة دارت بين الشاعرين القاضي حفني ناصف والشيخ محمود الرافعي. ففي هذه المساجلة الشعرية حكم من أحكام حفني ناصف القضائية بتبرئة قاتل يستحق الإعدام. فقد قال الرافعي: أيا قاضي الهوى، ما الحكم في من أباح القلب فيه عن تراضي؟ فسل مصارع القمرين لحظا عليه معربا أمر المواضي. فهل جرح العيون لها قصاص بحكمك؟ فاقض لي ما أنت قاضي. فأجابه حفني ناصف على الفور: أنزه لحظي المحبوب عن أن يكون عليهما أي اعتراض، فإنهما وإن قتلا مراض وقد رفع الجناح عن المراض على أن ليس في هذا قصاص، فقد كان القتال على تراضي. إنني أرى أن حكم البراءة هنا مبني على حيثيتين. فما أولاهما؟ أولاهما أن القاتل أي لحظة الحبيب مريض، ولا حرج على المريض. هذا شيء طيب، وماذا عن الحيثية الثانية؟ الحيثية الثانية أن القتيل خاض المعمعة راضيا وهو يعلم أن فيها حتفة. من المشهورين بالكرم وحسن الضيافة والمشهورين أيضا بحسن البديهة وسرعة الجواب أبو دلف العجلي. ومن الحكايات المشهورة عنه أن رجلا اسمه علي بن جبلة كان يزور أبا دلف بالجبل، فكان أبو دلف يظهر من بره وإكرامه الشيء الكثير. وبسبب الحياء فإن هذا الرجل امتنع عن زيارة أبي دلف، فأرسل إليه أبو دلف رجلا من رجاله اسمه معقل ليقول له: إن الأمير أبا دلف يقول لك: قد انقطعت عني وأحسبك قد استقللت بري وإكرامي، فلا يغضبنك هذا فسأزيدك حتى ترضى. فقال الرجل أي علي بن جبلة: قل للأمير هجرتك لم أهجرك من كفر نعمة، وهل يرتجى نيل الزيادة بالكفر؟ ولكنني لما أتيتك زائرا وأفرطت في بري عجزت عن الشكر، فمن الآن لا آتيك إلا مسلما أزورك في الشهرين يوما أو الشهر، فإن زدتني برا تزايدت جفوة ولم تلقني طول الحياة إلى الحشر. فلما رجع معقل إلى أبي دلف وأسمعه الأبيات التي قالها علي بن جبلة قال: قاتله الله، ما أشعره وأدق معانيه. ثم قال لتوه: ألا رب ضيف طارق قد بسطته وآنسته قبل الضيافة بالبشر، أتاني يرجيه، فما حال دونه ودون القرى والعرف منا إلي ستري، وجدت له فضلا علي بقصده إلي وبرا زاد فيه على بري، فزودته مالا يقل بقاؤه وزودني مدحا يدوم على الدهر. ثم بعث أبو دلف هذه الأبيات إلى علي بن جبلة مع أحد رجاله كما بعث إليه 1000 دينار. فلما وصلته الأبيات والألف دينار قال على الفور: إنما الدنيا أبو دلف بين مغزاه ومحتضره، فإذا ولى أبو دلف ولت الدنيا على أثره. ومن صور الارتجال ما كان بين جميل وحبيبته بثينة. فقد وقع بين جميل وبثينة هجر في غيرة. كان جميل قد غارها على بثينة من فتى كان يتحدث إليها من بني عمها، وكان جميل يتحدث في نفس الوقت مع فتاة غيرها، فشق ذلك على بثينة وعلى جميل، وكان كل واحد منهما يكره أن يبدي لصاحبه شأنه. وذات يوم ذهب جميل إلى البيت الذي كان يجتمع فيه مع بثينة، فلما رأته بثينة جاءت إلى البيت ولكنها لم تبرز له، فجزع جميل لذلك، وبلغ الأمر منه كل مبلغ، فأنشأ يقول: لقد خفت أن يغتالني الموت عنوة، وفي القلب حاجات إليك كما هي، وإني لتثنين الحفيظة كلما لقيتك يوما أن أبثك حاليا. ألم تعلمي يا عذبة الريق أنني أظل إذا لم أسق ريقك صادية؟ لما سمعت بثينة هذه الأبيات من جميل رقت له وقالت لجارية كانت معها: ما أحسن الصدق بأهلي. وزالت الجفوة، زالت الجفوة التي كانت بين هذين الحبيبين اللذين سجل الزمن قصة حبهما لتتحدث عنها الأجيال، زالت الجفوة بفضل ما نطق به جميل من شعر ارتجالي لمست فيه بثينة الصدق والوفاء. قطوف الأدب من كلام العرب، برنامج أسبوعي يكتبه عبد المنعم خلف الله ويخرجه رضا سليمان.